ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 12 من مجالس قراءة والكلام عن النظرية العامة للعقود، مقدمة مالية في المعاملات المالية لبيان قواعد المعاملات. وتكلمنا في المجلس السابق عن الشروط العامة للعقود، كل العقود، لا نتكلم عن عقد معين، إنما أي عقد في الإسلام، أي عقد زواج، عقد بيع، عقد رهن، أي عقد من العقود هناك شروط عامة ذكرناها. وقبلها تكلمنا عن الأركان، أركان العقد، أي عقد. واليوم بمشيئة الله تعالى نتمم الكلام في بقية الشروط العامة للعقود، وما بقي إلا القليل. ذكرنا أمرين، والأمر الثالث أن يوافق القبول الإيجاب، لأن صيغة العقد تنقسم إلى أمرين: الإيجاب والقبول. طيب، الإيجاب هذه الكلمة التي يتكلم بها الموجب، فيقول لك: بعتك، أجرتك، رهنتك، أوصيت إليك، زوجتك، وهكذا. الموجب، إذا أتى الموجب بالكلام الذي قاله، يأتي بعد ذلك الطرف الثاني في التعاقد لكي يقبل أو يرفض. لو رفض ما بقاش في عقد، قبل يبقى في عقد، مش كده؟ هذه الصيغة، إيجاب وقبول. شرط من الشروط العامة أن يوافق القبول الإيجاب، فهذا شرط لصحة العقد. فلو قال الموجب مثلا: بعتك سيارتي هذه ب100,000 جنيه، هذا شرط لصحة العقد، تمام؟ لو قال الموجب: بعتك سيارتي هذه ب20,000 من الجنيهات نقدا، فرد وقال: اشتريتها منك ب20,000 من الجنيهات نقدا، يبقى هنا الإجاب صدر والقبول جاء موافقا له، صح ولا لا؟ فبعالة ب20,000 نقدا، قلت لي اشتريتها ب20,000 جنيه نقدا، تمام كده؟ يبقى القبول هنا موافق للإجاب. لكن لو قال له: اشتريتها منك ب15,000، يبقى خالف، يبقى القبول مش موافق للإجابة، يبقى العقد ما ينعقدش. ولا ينعقد؟ ما ينعقدش. بقول لك ب20,000 قلت لي ب15. طب ممكن تقول لي ب20,000 جنيها ولكن قلت لي مؤجلة، يبقى خالفته في وجه من الوجوه. هو قال نقدا، انت قلت له ايه؟ على سنة، يبقى انت منتظر اني رد عليك. لو قال لك موافق ينعقد، ما قالش موافق، هل ينعقد الكلام بهذا الأسلوب؟ بعتك سيارتي ب20,000 من الجنيهات نقدا، قلت لي اشتريتها ب20,000 جنيها مؤجلة، يبقى ما انتش موافقني، ما وافقتنيش. أو ب15,000 نقدا، يبقى برضو ما وافقتنيش. أو أقول لك: بعتك هذه السيارة ب20,000 مثلا دولار، تقول لي اشتريتها ب20,000 جنيه، ما انت رحت فين بقى هنا، مش كده؟ يبقى ما ينفعش برضه، لابد من اتحاد العمله، لابد من من اتحاد العدد، لابد من اتحاد، اما ان يكون نقدا او مؤجلا. لو قلت لك بعتوك على سنة قلت لي على سنتين ما ينفعش، صح ولا لا؟ يبقى هنا القبول لم يكن موافقا للايه، لم يكن موافقا للإجابة. ممكن اقول لك بعتك سيارتي تقول لي اشتريت منك خلطت الاسمنت، دخلت في قصة ثانية خالص. يبقى لازم يكون العقد القبول يصدر موافقا للإجابة في نفس العين بنفس السعر بنفس العملة بنفس الأسلوب نقدا أو مؤجلا، مش كده ولا لا؟ يبقى من كل الوجوه فلا بد، إذا لابد أن يقع القبول موافقا للإجابة، والشرط أن يكون موافقا له من جميع الوجوه. فلو قلنا ببطلان الإجابة حينئذ فإن القبول من الممكن أن يكون إجابا جديدا، يعني خلاص ما دام القبول جاء مخالفا في أي وجه من الوجوه بطل الإجابة ولم ينعقد العقد. طب مش من الممكن ان القبول يتحول الى ايجاب جديد؟ يعني انا قلت لك بعتك ب20,000 نقدا، قلت لي اشتريت منك ب20,000 بالتقسيط على سنة، يبقى الايجاب الاولاني انا لغيته لك. طب مش من الممكن ان قبولي ده بالصيغة دي تتحول لايجاب؟ لو قلت لك بعتك على كده فيصبح القبول اللي انت كان في الاول قبول يصبح هو الاجابه، والاجابه الاولاني اللي انا قلته اتلغى واصبح قبولي انا اللي قلت لك اشتريت منك بهذا الاسلوب، يصبح حينئذ الاجابه القبول يتحول الى اجاب جديد ينتظر رد الموجب الاول وقبوله بشرط ان يكون موافقا له من جميع الوجوه، والا ممكن يرد عليه ويقول له ايه، لا مش على سنة على 6 أشهر، يبقى دخلنا في إجاب جديد لغاية ما يحدث اتفاق على أمر من الطرفين من جميع الوجوه. واضح يا إخوانا؟ طب سؤال، قلت لك بعتك ب20,000 قلت لي اشتريت منك ب25,000 ممكن تحدث؟ يبقى العقد انعقد، بس انعقد على 20 مش على 25، لأنه الموافقة على 25 تنتظر رد منك لانك ممكن ترفض، يعني ممكن يقولك انت هتزكي عليها مش كده ولا ايه؟ لا يا عم انا حاجتي اشتريها منك واخد الحاجة دي على 20، تقولي لا ب25 انا مش هاخد الخمسة زيادة. يبقى الامر هنا ينعقد، لانه خدوا بالك لاني لما هزود المبلغ انا قابل، الذي قال القبول لو زاد على المبلغ الذي قاله او اعطى شرطا جديدا في فائدة اكثر للموجب يبقى في موافقة ضمنية على الاجابة الذي صدر من الموجب، صح ولا لا؟ لان 25 20 وزيادة، فينعقد العقد على 20,000، اما الزيادة فتحتاج الى قبول من الموجب فقد يرفض الزيادة، فالعقد قد انعقد على المبلغ الأول الذي أو الشروط الأولى الأحسن للطرف الثاني التي وافق عليها. واضح كده؟ تمام؟ طيب، يبقى هنا قلنا ثالثا أن يوافق القبول الإجابة، رابعا أن يتصل القبول بالإجابة، ما يكونش بينهم فترة زمنية تغلب على الظن إلغاء القبول للإيه؟ للإجابة. مرفق يعني الامر كله عبيد في مجلس واحد، لابد ان القبول يتصل بالاجابه بحيث لا يفصل بينهما فاصل طويل. واحد يقول طب الفاصل الطويل ده قد ايه؟ 6 أشهر يعني ولا شهر؟ ولا المجلس، ولو المجلس قعدنا فيه 10 ساعات طالما قاعدين في مجلس واحد يبقى المجال متسع. انا قلت لك بعتك، دخلنا بقى في حوارات وبدات اكلمك عن اهلي وتكلمني عن اهلك وفاكر يا من الجيش واياك، وفي اخر المجلس انا يا عمي اشتريت. بيحدث الامور ده وبالذات لما يكون في ناس قاعده فاضيه رايقه، تلاقيه قاعد انت جاي تتكلم في قصه وهتخلص وتمشي، هو ما صدق انك جيت، مش عايز يقول لك طب بقول لك ايه يا عم الشيخ، طب انا عندي بقى سؤال اكلمك، ما عايزين اشوف وجهه نظرك في قصه غزه وحماس، مع ان انا جاي في الاول بقول لك ايه بعتك كذا او اشتريت منك كذا او جوزني بنتك، يا عم خلصني. لا ده انت فرصه مش هسيبك، يقعد بقى يطول. في آخر كثيرك وأنا وفقت يا عم. واضح الصورة؟ ما بتحدث كثير في بعض المجالس إن ممكن واحد يقول لك كتاب وليه يقعد في المجلس ده مجلس عقد المقول. لا مين قال لك الكلام ده؟ كل المجالس مجالس عقد، جايب انت اتنين محامين ويقعدوا يكتبوا وكل واحد بيحسب الوقت بالدقيقة وخلص انا مش فضيلك اصلا عندي حد تاني. لا العملية بتبقى بيع وشراء، احيانا بيبقوا باتنين قاعدين مع بعض بيتكلموا في كلام عائلي او كلام اجتماعي او كلام سياسي او كلام كذا، وتأتي الصفقة في داخل الايه المجلس، مش كده ولا لا؟ او يكون المجلس منعقد اصلا لاجلها وتدخل تفرض الظروف والامور تفرض عليهم ان يطول الحديث جدا، مش كده ولا لا؟ فهنا بتقول اتصال القبول بالايجاب بحيث لا يفصل بينهما فاصل طويل. وضابط هذا الفاصل عند الجمهور الاحناف والملكية والحنابلة وترك مجلس العقد، وذلك بأن يصدر القبول في مجلس آخر غير مجلس الإجابة. يعني ما جيش مثلا قابلتك في صلاة الظهر فطلبت منك كذا، تيجي في صلاة العصر تقول لي أنا وافقت، ممكن أكون أنا رجعت في كلامي، مش كده ولا لا؟ أو أكون في خلال هذه الفترة اتصرفت في السلعة وبعتها لحد تاني، وارد ولا مش وارد؟ يبقى تمام. يبقى هنا المدة اللي الجمهور جعلها هي ترك مجلس العقد، وذلك بأن يصدر القبول في مجلس آخر غير مجلس الإيجاب، فيتحقق اتصال القبول بالإيجاب باتحاد المجلس ولو امتد المجلس زمنا طويلا، لأنه لا يشترط أن يصدر القبول فور صدور الإيجاب. لأحيانا كمان يحتاج القبول إلى تروي وتأمل وتدبر قبل القبول، ما ممكن اقعد اوزنها في دماغي، مش كده ولا لا؟ واحتاج ان اعمل مكالمه تليفونيه واسال واخد راي البعض، ما انت قد تفاجئني وتقول لي عربيتك اللي انت جاي بيها دي بايع على كذا، ابدا المبلغ اللي انت قلته لي يخليني اعيد الايه التفكير، مبلغ مش شويه بس في نفس الوقت العيال مش عايزين نبيع العربيه دي، او الحاجه مش عايزه البيعه دي، او كذا، بتبقى الامور كلها عائليه. ده بضرب لك مثلا، انت بس فرصه ارجع لهم بالاخر حافي رايح بالعربيه ارجع كده من غير تاخد بالك، فتبدا الامور، فيبدا الامر محتاج الى ايه؟ ها تدبر وتروي. والا فلو الزمنا بالفوريه يبقى ضيقنا على الناس، والشريعه جاءت برفع الحرج، مش كده ولا لا؟ هو الراجل قال لك دلوقتي هتروى واستنى، ممكن اعمل مكالمه وممكن اسال طب عن بيع العربيه عندكم استعداد ولا ما عندكمش؟ لا يا عم احنا العربيه دي متمسكين بيها، ده احنا ورثنا عن جدنا مثلا. بتبقى في امور كتيره ناخد وندي، ناخد وقت. فلو جيت قلت ان لابد اتصال القبول بالايجاب فورا، لا، الامر ده بيع وشراء محتاج تراويح، لان الشرع بنى كل ده على ايه؟ الا ان تكون تجاره عن تراض منكم، فالامر يكون تراض من الطرفين. فلو الزمناه بالفوريه سنكون قد ضيقنا عليه، والشريعه جاءت برفع الحرج كما هو من اصول الشريعه. الشافعيه خلف الجمهور واشترطوا الفوريه في صدور القبول، وهذا امر ضعيف طبعا، وكما هو واضح هيكون طبعا راي الجمهور اقوى لانه بيتفق مع طبيعه البشر، ويسر طبيعه البشر عايز ياخد ايه وقته يفكر، والشريعة جاءت بالتيسير على الناس ورفع الحرج خاصة في المعاملة. كل ده لو كان العاقدان حاضرين في المجلس. طب لو كانوا غايبين، واحد يقول لك طب غايبين ازاي؟ واحد بقى يحدث اليومين دول ينعقد البيع بالتليفون، وارد ولا لا؟ يبقى احنا الدنيا اتغيرت دلوقتي وبقينا بنتكلم في التليفونات، وفي بالك العملية مش الفقه القديم لما بتقرأه كانت حكمة ظروف الواقع. انت الان الواقع عندك ايه اتغير، وبقى فيه دلوقتي اجهزة اتصالات حديثة بتجعل الناس كأنهم قاعدين في مجلس واحد. فلو كان العاقدان حاضرين يبقى بنتكلم عن اتصال القبول بالايجاب في مجلس العقد. طب لو كانوا غايبين وينعقد العقد بالهاتف او بالكتابة بالفاكس او غيره، فإن مجلس العقد بقى لو كان كتابة أو بالتليفون يبقى مجلس العقد يكون كله بحسبه. مدة المكالمة هي المجلس، مدة المكالمة هي المجلس، أو المكتبة حين تفتح الرسالة وبنتناقش مع بعض، ويستثنى من قاعدة اتصال القبول والإيجاب بعض العقود. يبقى احنا هنا بس خلي بالك الأمر ده لما نكون هنتكلم ونوصف الأجهزة الحديثة هيبقى الأمر ده برضو له قيود. الكلام ده احنا بنقول كلام عام الآن، لكن لما نيجي نوصل للكلام ده في التخصيص بقى كل مبحث يبقى قائم ايه بذاته، ونجيب اقوال اهل العلم المعاصرين والمجامع الفقهيه، لان القضايا المستحدثه بالذات ما بينفعش فيها ان يتكلم فيها شخص لوحده، ودايما بنبعد عن الفتاوى الفرديه في مثل هذا الامر مهما يكون العالم كبير. خلي بالكم من الامر ده، القضايا الحديثه بتحتاج الى ان احنا ما عندناش في عصرنا لا الشافعي ولا مالك ولا ابو حنيفه ولا احمد، مهما كان العلماء ما هماش بالقوة اللي كان عليها أئمة السلف. فالأمر بيحتاج إلى إيه؟ العزوة والجمع والمجامع الفقهية دي اللي بدأت في هذا العصر، لأن المجامع الفقهية نزلتها حاجة. العالم أما بيجي يقرأ في مسألة مهما كان قراءته محدودة، لكن لما يكون في مجمع فقهي وبنتكلم في قضية اقتصادية وبنجيب وعندنا المقدرة وفلوس ودولة ودول بقى، واجيب اقتصاديين يشرحوا لنا ويوضحوا لنا الامر، هتكلم في قضيه نقل اعضاء او غيره، او يجي لي اطباء يشرحوا لنا ويوضحوا لنا، هنتكلم في قضيه فلكيه بنجيب علماء فلك يشرحوا لنا، هنتكلم في قضيه سياسيه يجي لنا علماء سياسه يوضحوا لنا الامور، كل الامور دي والعلماء مجلسين، وبعد ذلك يقدمون ابحاث في اثناء الدوره، ثم بعد ذلك نناقش هذه الابحاث ونناقش هذه الامور، ثم نتخذ قرارا ونبدا ناخد عليه الاصوات، وفي الاخر يصدر القرار اما بالاجماع او بالاغلبيه، وحتى الممتنع عن التصويت او الذي رفض بيقول ويذكر اسمه اني رفضت هذا القرار، مش كده ولا ايه؟ هذه الفتوى بتكون المجمعيه اقرب للحق من الفتاوى الايه الفرديه، صح ولا لا؟ لان جمعت كذا عالم ومش جمعتهم بالتليفون، دول بيروحوا يقعدوا في فترة معينة وبيتناقشوا وبيتناقشوا مع بعض، وكل عالم بيقول وجهة نظره، وكل واحد تقدم ببحث بيذكر خلاصة البحث أمام المجتمعين الحاضرين. والغريب إن في اطلاعنا على أبحاث هؤلاء العلماء وفي القرارات أحيانا يقولوا إيه أمر فيه شيء يبين لك إنهم بيخافوا ربنا، ناس بتخاف ربنا علماء يجوا يقولوا إيه في الآخر وهذه القضية لم يتيسر لنا الفتية فيها في هذه الدورة وتحتاج إلى أبحاث. الكلام ده كنا ذكرناه في كتاب دليلك إلى رضا الرحمن في وظائف رمضان أو في شهر رمضان، وكنا ذكرنا القضايا الخاصة بالأمور المفطرة في رمضان الطبية، وذكرنا أشياء من الأشياء المستجدة التي حدثت في هذا الزمان، ثم جئنا على بعض النقاط وقلنا فيها إيه؟ وأرجع القول فيها إلى دورات أخرى ليزداد البحث من الناس خايفة من ربنا، هنأجل الأمر لدورة أخرى. ولذلك إحنا الآن بصدد طبع الكتاب مرة ثانية، فنضيف عليه القرارات اللي كنا ساعة إخراج الكتاب لم تكن قد خرجت الإيه هذه القرارات، في قرارات جديدة صدرت الحمد لله في خلال هذه اللي أرجع صدر في خلال هذه الفترة، ينزل بقى علشان الناس تستفيد منه، مش كده ولا ايه؟ فاذا وذلك دايما بنقول لطلاب العلم خاصة في القضايا المستجدات الفقه الحديث الامور التي طرأت لم تكن في عصر السلف، دايما نرجع فيها يا اخواننا المين سيبقى الشيخ فلان ومحترمنا وتقديرنا للشيوخ المنفردين، لكن المجامع الفقهية بتكون اقرب واقوى الى الحق. وذلك اول شيء كان حدث مثلا كقريب من هذا الامر كانت مثلا هيئة كبار العلماء في المملكة كانوا يجتمعون غير لجنة الفتوى، لدرجة ان لجنة الفتوى كانت احيانا تؤجل اشياء لعرضها على هيئة كبار العلماء، مجموعة بعد كده المجامع الفقهية، وان كان طبعا مجمع البحوث الاسلامية في مصر واسبق من كل هذه المجامع، يعني مجمع البحوث الاسلامية كان أسبق من مجمع المنظمة منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة، وأسبق من مجمع رابطة العالم الإسلامي، وكذلك المجالس الأخرى التي صنعت في أوروبا وفي أمريكا وما شكل ذلك، وكذلك أسبق من هيئة كبار العلماء. فكل المجامع دي كلها المفروض طلاب العلم يعني يستفيدوا من قرارات هذه المجالات. طيب بيستثنى يا اخوانا من قضية اتصال القبول بالإجاب القاعدة دي بيستثنى منها بعض العقود مثل الوصية. يعني واحد انا الوقت وصيت لواحد بعد موتي هل لابد ان يكون في اتصال بين الإجاب والقبول؟ انا وصيته ويقبل الوصية ازاي لما انا بكتب الوصية ولن تفتح الا بعد مماتي؟ يبقى ده يستثنى مش كده ولا لا؟ فيستثنى احنا بنتكلم عن العقود كلها مش عقد بيع بما في عقد الوصية والهبة ومشاكل ذلك. ففي حالة الوصية مثلا فيستثنى من قاعدة اتصال القبول والإجاب بعض العقود مثل الوصية والإيصاء والوكالة. ففي حالة الوصية التي لن يعلم بها الموصى له إلا بعد وفاة الموصي فيشترط في القبول وقوع بعد موت الموصي حينما يطلع على الوصية يوافي عليها يا يرفض. يبقى الاتصال هنا اختلف عن العقود الأخرى يبقى حينما يعلم بهذا. وكذلك الموصى إليه كوصية على أولاد الموصي ما فيه وصية أوصي لك بفلوس أوصي لك بمال أوصي لك بكتب لكن في إنسان تاني بوصي على أولادي يبقى ده الإيصاء فيكون إيه وصي عليهم فهذا الإيصاء أيضا. وكذلك الموصى إليه كوصية على أولاد الموصي بعد وفاته لابد يكون القبول بعد علمه بالوصية أو الإيصاء. طب الوكالة لا يشترط فيها الاتصال لأنها جعلت للمعاونة فيناسبها التوسعة دي من عقود الارتفاق اللي هي الوكالة فهي يناسبها التوسعة واليسر فيصح صدور القبول في مجلس آخر. ومن هنا صح في توكيل الغائب إنك يكون إنسان غائب وتوكله. بعد ذلك نتكلم عن الشرط الخامس هو أن يستوفي العقد شرائط انعقاده الخاصة. أي عقد له شروط خاصة؟ هل كل العقود لها قواعد وشروط عامة لكن في بعض العقود الشرع حدد لها شروطا لكي تنعقد خاصة مثل مثلا شرط مثل عقد الزواج. عقد الزواج لابد أن يكون يقول لك العقد بين المرأة والرجل لا الولي في شرط هنا وفي شهود لا نكاح إلا بولي وشهيدي عدل ما قالش لا بيع إلا بولي وشهيدي عدل مش كده ولا لا؟ قال وأشهدوا إذا تبايعتم ولكن بالإجماع هذا ليس واجبا ولا فرضا. قوله وأشهدوا مع أنه أمر والأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف لكن صرف بفعل النبي وفعل الأصحاب لا يوجد وجوب في اشتراط التبايع شروط في اشتراط الشهود للبيع مع ان الآية صريحة واشهدوا اذا تبايعتم تمام. لكن بالنسبة للزواج لا نكاح الا بولي وشهيد يعني. فخص الشارع بعض العقود ببعض الشروط الخاصة فلا بد من استيفائها عند التعاقد. من هذه الشروط ايه؟ القبض في الرهن وموافقة الولي وشهادة الشهود في عقد الزواج وقبض العوضين في عقد الصرف وقبض رأس المال في السلم. يعني في الرهن رب العالمين قال وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. لازم الرهان ايه؟ الرهن اللي يدفع يكون ايه؟ مقبوض اخذه في ايديا والسلم. لكن رهن مؤجل لا فرهان مقبوضة كما تأتي في احكام الرهن ان شاء الله. لأن الرهن عقد إرفاق يفتقر إلى القبول فافتقر إلى القبض كالقرض ما ينفعش برضه القرض عشان يتم لابد أن يحدث القبض فيه. أما موافقة الولي في عقد النكاح فهو شرط لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي وشاهد يعني وكذلك حضور الشاهدين. طيب قبض العوضين في الصرف شرط لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم ولكن يدا بيد. يعني ممكن انا ابيع لك هذا الجهاز الهاتف بالتقسيط بالاجل بالدين صح ولا لا؟ اعطيك اياه ولما ربنا يفرج عليك تقول لي مثلا بعد شهر بعد شهرين كده نحدد ونتفق اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى تمام. لكن ابيع لك 10 جنيه بايه؟ ب 10 جنيه يدا بيد نسلا بيد مش كده ولا لا؟ فلا بد من قبض العوضين في الصرف والا كان ربا. تمام. اما في السلم انتم عارفين السلم من اسلم او من اسلف فليسلف او فليسلم في ايه كيل معلوم او وزن معلوم الى اجل معلوم ولازم يقدم راس المال يدفع في الاول لانه لو ما دفعش راس المال يبقى بيع دين بدين دين بدين يبقى ليه عندك 10 كيلو مثلا قمح وهديك قصادهم ايه 100 جنيه لما ربنا يفرجها ما احنا بعنا ايه بقى لن نعبط ولا نعبط مش كده لكن السلم القصد بيه انك انت محتاج ما هو ده امر مفيد ليك انت علشان انت عشان تكمل الزرع او تكمل الصنعة او تكمل كذا محتاج فلوس انت امال انت هتبيع بشروط ميسرة ليه ما هو اللي خلاك انت الزرع لسه ما طلعش وانا محتاج وعايز اجيبه وعايز اجيب عمال وعايز اعمل تروح انت بيشتري مني الناتج اللي يحدث او جزء منه وتديني فلوس مقدم لكن لو هتقول لي بالأدل اقول لك خلاص لما ربنا يكرمني والزرع يبقى يطلع انا ابيعه بقى بسعر اليوم لكن انت هتشتريه مش بسعر اليوم هتشتريه بسعر ايه النهاردة ما انت اديت لي فلوس مقدم مش كده ولا ايه نفس الكلام لو انا صانع وبصنع شيء تديني الفلوس مقدم عشان ابدأ انا اشتغل فلما اشتغل وانتج وجد طلع لك الحاجة وادها لك سعرها ساعتها يكون ايه اغلى من السعر اللي انت اشتريت بيه الميزة اللي انت خدتها انك خدت السعر ايه اقل ولا الميزة ان خدت فلوسي معجلة نفعتني وافادتني في الوقت اللي كنت فيه حاجة اليه ومش لقى حد يسلفني مش كده ولا ايه ولذلك السلام بيفيد المحتاج بانه يكمل شغله الراجل يبني البيت ويكمل الشقق الراجل مش كده ولا لا وإلا ما انت لو استنيت عليا وبنيت العمارة وشطبت العمارة مش هبيع لأمثالك بقى انت واخد بالك انت مش هتنفع ما بيع بقى للناس اللي هي ايه اللي هتدفع مبالغ كبيرة ولا مش كده يبقى الامور هنا اختلف انت مستفيد وانا مستفيد فلذلك لابد من قبض رأس المال في عقد السلم. طيب بعد كده خلصنا من الشروط العامة هل في شروط خاصة وخلصنا برضو من الشروط الخاصة اللي ربنا جعلها والنبي عليه الصلاة والسلام في بعض الايه العقود. طيب في بقى اي عقد من العقود عقد بيع عقد ايجارة عقد اي شيء انا قبل ما اعقده ليا رغبة في اني اعمل شروط خاصة ليا يجوز ولا لا يجوز شرط مخالف للكتاب والسنة مقفول الباب ما ينفعش مش كده اي شرط مخالف للكتاب والسنة لا يجوز شرط يحل الحرام او يحرم الحلال لا يجوز بعد كده الامر بالنسبة لنا دي معاملات قال لك يعني ما ينفعش ان احنا نحط الشروط في العقود يبقى احنا بعد ما درسنا الشروط العامة للعقد واللي هي وضعها الشارع هل يجوز للعاقدين ان يضيف شروطا الى العقد عند تكوين وانشاء لا تتعجل لقد درس الفقهاء هذا الامر وعرفوها بالشروط المقترنه بالعقد كانوا في الشروط المقترنه يبقى ده مبحث بيدرس تحت عنوان ايه الشروط المقترنه بالعقد طب ايه حقيقتها حكمها في الشرع اراء الفقهاء فيها ايه اثرها على العقد ايه اللي اقترنت بيه ده اللي احنا هنتكلم فيه دلوقتي ان شاء الله حقيقة الشرط المقترن بالعقد هو التزام واقع في العقد حالة تكويني في الوقت اللي انا بنكون فيه العقد مش بعد ما ننتهي العقد اجي اقول لك على فكرة انا ليه شرط لا ما ينفعش العقد انتهى واصبح كل واحد ملتزم وهو نافذ على كل واحد لابد انه ايه ينتج اثاره لابد اثار العقد اللازم تلزم اثاره للايه للطرفين تمام يبقى هو التزام وقع في العقد حال التكوين وحال الانشاء واحنا لسه بننشئ العقد بنكتبه بنقوله بنحط فيه الشروط الخاصة المقترنة مش سابقة ولا لاحقة لا هي في المستقبل بعد تكوين العقد ولا هي قبل من ما كده الشروط المقترنة بالعقد، يبقى هو التزام واقع في العقد، حالة تكويني وإنشائي يزيد عن أصل العقد ومقتضاه. العقد أصله ومقتضاء هذا الشرط بيكتفه زيادة، وهنضرب أمثلة عليه، بحيث يصبح جزءا من أجزائه التي تم التراضي على أساسها بين طرفي التعاقد. يعني مثلا عارفين مثال، أنا أبيع لك شيء والشيء ده مثلا بعشرين ألف بالتقسيط، العقد كده منتهي وجميل أو زي الفل، مش كده؟ هبيع لك هذا الجهاز بعشرين ألف على سنة، سلع حلال مش حرام، والثمن اللي هتدفعه فلوس حلال مش حرام، ومفيش إكراه ومفيش كذا، يبقى الشروط العامة للعقد أثر. العقد ده مقتضاه أثره إن أسلمك وتسلمني في المواعيد اللي اتفقنا عليها. مش ممكن أحط أنا بقى شرط من عندي وأقول لك إيه، ولكن تمن التمن ده لو أنت ما دفعتوش، لا أنت تديني رهن بيه، يبقى أنا هنا اشترطت عليك إنك تعطيني رهن في مقابل هذا التمن. زي ما بيحدث مثلا يقول لك إيه، اعمل لي خطاب ضمان، مش كده ولا لا؟ كفيل أو يبقى كفالة أو ضامن، خطاب ضمان من بنك، بحيث لو أنت أثرت وما دفعتش البنك يدفع. يبقى دخلنا هنا في قصة إن أنا أتيت بشروط ليست من مقتضى العقد ولا من أصلي، ولكن شرط. هذا الشرط جائز ولا مش جائز؟ هو دي اللي بنتكلم فيه. فيختص هذا الشرط بالخصائص اللي لابد. الشرط ده بقى اللي بنتكلم عنه المقترن بالعقد ليه خصائص. واحد، إنه التزام زائد عن أصل العقد، زائد عن أصل العقد. فمثلا باع شخص سيارة لآخر بعشر تلاف جنيه مؤجلة سنة، واشترط في العقد أن يعطيه كفيلا أو رهنا فقبل الآخر، فهل العقد ينعقد مع إضافة الرهن أو الكفيل ولا لا؟ ولكن لا يتوقف انعقاده على هذا الشرط، وبهذا يختلف الشرط المقترن بالعقد عن الشرط التعليقي. لأن الشرط التعليقي في برضه الشروط، يعني خلي بالك في بعض الشروط ممكن يحدث فيها خلط. يعني عندي شرط تعليقي يفيد ربط حصول العقد بحصول امر اخر. مثاله ايه؟ اقول لك انا بعت لك الجهاز ده بس لما ابني يجي من السفر، يبقى هنا ما اتبعش، ولكن الامر متوقف على مجيء الايه، بعكس لما اقول لك شرط مقترن بالعقد. فالشرط المقترن غير الشرط المعلق، لان الشرط المعلق لن ينتج اثاره الا حينما يحدث الشيء المعلق عليه. تمام كده؟ يبقى بيختلف الشرط المقترن بالعقد عن الشرط التعليقي الذي يفيد ربط حصول العقد بحصول امر اخر. مثال الشرط التعليقي ان يقول شخص لاخر، اذا قدم والدي او ولدي من السفر فقد بعتك داري مثلا ب 100,000، فهنا العقد يتوقف انعقاده على قدوم الشخص المسافر. فهناك فرق بين الشرطين المقترن بالعقد والشرط التعليقي كما راينا، لانه لا يتوقف انعقاده على الشرط ده، هو انعقد وانتهى. بقول لك فيه عايز هنا تديني كفيل او تعطيني رهن، انا قبلت خلاص، ما بقاش متوقف عليه العقد، انعقد واصبح الشرط لك ايه، لازم ان تقوم بتنفيذه كما سانفذ انا واعطيك السلعه، لان من مقتضى واثار العقد ان اديك الايه السلعه زي ما انت هتديني الثمن حين ياتي الوقت، وبرضه هتديني ايه الرهن علشان ابقى ماسك حقي في ايديا ما يضيعش. ده شرط وينتج العقد اثره ومقتضاه. يبقى اول حاجه التزام زائد عن اصل العقد. واحد. اثنين، انه التزام زائد عن مقتضى العقد واثاره مش عن اصله بس. فلو قال شخص لاخر، اشتريت منك 1,000 كيلو قمح على ان توصلها لبيتي، انا المفروض اديك ثمن القمح تديني عدد الكيلات او الكيلوات اللي اتفقنا عليها، لكن اصل العقد ما بيقولش واصل ان اوصله لك لغايه بيتك، انا سلمولك التسليم فقط، لكن اقول لك لا ده انت تسلموني في المحل عندي توصلولي. زي حتى لما بيحدث الكلام ده مثلا وهتتعامل مع واحد تقول له انا اشتري منك مثلا السلعه ديت في ايطاليا ولا في الصين ولا هنا ولا هنا، يقول لك هتستلمها بقى فوب على ظهر المركب ولا تستلمها مش عارف ايه قصص. كل حاجة بتحطها في العقد بتعتبر ايه؟ شرط مقترن بأصل، شرط مقترن بالعقد. هتلتزم بيه ولا لا؟ ايوه تلتزم، الا يبقى عليك الاثار والمخالفات اللي نتجت عن كده. يبقى هو التزام زائد عن مقتضى العقد واثاره. فلو قال شخص لاخر اشتريت منك 1000 كيلو قمح على ان توصلها البيت، فقبل الاخر انعقد العقد مع اضافه شرط التوصيل للبيت، مع انه شرط زائد عن مقتضى العقد واثاره، لان عقد البيع يقتضي التسليم فقط للمشتري ولكن لا يقتضي توصيله الى البيت. انا بسلمه لك. وبهذا يختلف الشرط المقترن زي الاولان اختلف عن الشرط التعليق، فهنا كذلك سيختلف الشرط المقترن بالعقد عن الشرط المؤكد لمقتضى العقد. فالشرط المؤكد لمقتضى العقد كاشتراء تسليم المبيع للمشتري وليس توصيله لمنزله، كما انه يختلف عن الشرط بقى الاضافي اللي بيقتضي تاخير سريان اثار العقد الى زمن مستقبل، كما لو قال لو اجرتك بيتي بألف جنيه في الشهر يبدا من اول السنه، يبقى الايجار يبدا من ايه؟ من اول السنه. يبقى هنا ده عقد ايه يا اخوانا؟ ده شرط اضافي، ده شرط اضافي، ما هوش شرط مقترن بالعقد، ده شرط اضافي. يبقى الشرط الاضافي هنا اللي بقول لك ايه، وده مش عليه اشكاليه، اجرتك هذه العين من اول السنه، واحنا مثلا فاضل شهرين ولا حاجه على اول السنه، يبقى العقد لا يبدا سريانه الا تمام. يبقى ده بيبقى ايه؟ مؤكد لمقتضى العقد. يبقى انا لما قلت لك عشان بس انص على ان العقد سيبدا، لكن هذا ليس شرطا مقترنا بالعقد برضه، احنا ما زلنا بنتكلم عن الشروط اللي اختلف فيها الفقهاء. تمام. بعد ذلك حقيقه الشرط المقترن بالعقد، حقيقه يبقى احنا ذكرنا حاجتين، ايه هما؟ انه التزام زائد عن اصل العقد، وفرقنا بينه وبين الشرط التعليق، والتزام زائد عن مقتضى العقد واثاره، وفرقنا بينه وبين الشرط الايه؟ الشرط التوكيدي. تمام كده قلنا. طيب واقع في حال تكوين العقد وانشائه ويدخل في صلبه ويقترن بصيغته فلا يدخل فيه الشرط السابق للعقد ولو تضمن التزاما، لان الشرط السابق يعد من قبيل الوعد، وكذلك لا يدخل في الشرط المقترن بالعقد الشرط اللاحق للعقد. يعني انا بعد ما خلصنا العقد اقول لك بس في شرط كذا، لا، الشرط المقترن بالعقد اللي بيكون في صلب العقد واحنا بنكتبه في اثناء الانشاء والتكوين صح، لكن لو كان بعد انتهاء العقد ما يبقى الشرط شرط لاحق لا عبرة منه. طب شرط قبل ما نعقد العقد، هذا الشرط الذي قبل ان يعتبر وعد، متى يصبح من صلب العقد؟ لما يذكر فيه تكوين وإنشاء العقد. طيب العقد المقترن أو الشرط المقترن بالعقد أمر مستقبلي يقع في المستقبل، فلا يدخل فيما هو قائم في محل العقد. يعني واحد اشترى ناقة وهي حامل، اشترط الحمل فيها، فلا يعد هذا شرطا حقيقة، وإنما يعد شرط من قبيل الإيه؟ المجاز. يعني هي حامل، الناقة حامل، يكتب في العقد أقوله وأشترط أن يكون أن تكون حاملة. طب ما هي حامل مش كده ولا لا؟ واحد عقد على امرأة مثلا مصرية فيقولي وأشترط أن تكون مصرية، طب ما هي مصرية ومورد جواز السفر واخد بالك وموجود في طاقتها كذا، يبقى هذا العقد كأنه لغو، بعكس يبقى شرط كأنه لغو. لكن الشرط اللي هو المقترن بالعقد بيتكلم عن أمر مستقبل هيحدث، يبقى ليه أثار وليه مقتضيات، لكن هذا الذي اقوله لا شيء فيه ولا، يعني المساله تبقى شرط مقترن بالعقد مجازيا لكنه لا حقيقه له في الواقع، صح، يعتبر لغو. كذلك لابد ان يكون امر محتمل الوقوع او ممكن الوقوع في المستقبل، لكن ما يجيش واحد مثلا على سبيل المثال يقول لك ايه اشتريت منك هذه الشاه بشرط ان اكون بتطير، ده كده بيهرج. طب اطير ازاي؟ مش كده اللي بتطير دي الحمامه، يبقى لما تيجي تبيع لي حمامة وتقول لي بشرط ان يكون بتطير، لكن المستقبل، لكن لكن الشاة، عمر الشاة ما بتطير ابدا يعني، ولا حتى لو ركبت لها اجنحة. تمام؟ يبقى هنا لابد ان يكون محتمل الوقوع في المستقبل كاشتراط الزوجة الا يسافر بها زوجها خارج البلاد، اهو مش موجود فيها، وانت اتجوزت واحدة عقد الزواج تم وكل حاجة، تيجي تضع انت شرط مقترن بالعقد وتقول بس بنتي قبل ما تتجوزها في شرط ما تسيبش بلد اهلها وتسافر بلد بره، يا توافق يا واحنا لسه بنقول العقد كده كل واحد يروح لحاله، ده شرطي وده اللي انا عايز، مش عايز بنتي تسافر، حقك ولا مش حقك؟ يقول لك الراجل الظالم. يا عم البنات كتير ما جاتش على بنت الراجل اللي هو مش عايز تسيب البلد، حقه ولا مش حقه؟ يبقى حقه. يبقى هنا ده شرط قد يحدث في المستقبل، يبقى غير طيران الايه الشاء والكلام ده كله. يبقى لابد يكون امر محتمل الوقوع، او واحد يقول لك ايه طب وانا هسافر، اه وارد انك تسافر، ده انا يا عم بروح هنا ميدان العتبه بقول يا غربتي ولا حاجه، معلش ما نضمنش بكره ممكن ايه اللي يحدث، ممكن تحدث امور تجعلك تسافر، يبقى ساعه ما تيجي تسافر حط في اعتبارك انك مش هتخرج، مش هتسفر بنتي معاك، دي دول بعد كده دي بقت مراتي وانا المسلمون المسلمون والمؤمنون على شروطين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. تمام كده؟ طيب الشروط المقترنة بالعقد جائزة ولا غير جائزة؟ لا هنا قصة كبيرة بقى الفقهاء وقفوا منها، وعايزك تركز قوي لان هنا هندخل في خلاف بين الفقهاء. الفقهاء اختلفوا في موقفهم من الشروط المقترنة بالعقد من حيث صحة اقترانها بالعقد وعدم الصحة، اختلفوا ما بين مضيقين وموسعين، هنبدأ بالمضيقين ثم بالموسعين ثم باللي بين بين. أكثر ناس مضيقين الظاهرية ومنهم ابن حزم، قالوا إن الأصل في الشروط المقترنة بالعقد هو الحظر، الأصل الحظر وليس الإباحة، فلا يجوز للعاقدين تقييد العقد بشرط من الشروط إلا إذا نص الشارع على جوازه، ملتزمون وواضعين في اعتباره أن الشريعة جاءت بكل شيء، فما جاءت به الشريعة يعمل به وما لم تجئ به لا يعمل به، وهذا أمر خطأ لأن في مسألة المعاملات الأمر أوسع من ذلك، والشريعة جاءت ليس بالتقييد، وإنما جاءت الشريعة بإطلاق المواهب وإطلاق القدرات وإطلاق العمل بشرط أن يكون مقيدا بعدم الوقوع في المخالفات الشرعية، بعكس العبادة، العبادة فالأصل الأصل في العبادات الإيه؟ المنع والتوقف، لا يجوز لك أن تأتي بشيء وتقول إيه؟ أنا اجتهدت، لا فيش اجتهاد في العبادة، اجتهدت خلي الصلاة بدل ما تبقى خمسة تبقى سبعة، لأن رقم سبعة في الشرع أمر جميل، ورقم سبعة مقدم على خمسة، مش كده ولا لا؟ أمور كثيرة جدا في الشريعة سبعة، مش كده؟ حتى الأسبوع سبعة، سبعة أيام، فالسبعة السماوات السبعة، الأراضين السبعة، الطواف سبعة، لكن ولا ثم نخلي الصلوات خمس، لا هي خمسة، ليه خمسة؟ الله أراد هذا، ينفع تزود؟ لا. طب صلاة الفجر اثنين، طب صلاة الظهر أربعة، طب دي جهرية، طب دي ما ينفعش انك هنا تتفزك، لكن بالنسبة للمعاملات انتم اعلموا بامور دنياكم وبشؤون دنياكم، ولكن بشرط، في ربا حرام، في ظلم حرام، في غبن حرام، في غرر حرام، في اكراه حرام عن تراض منكم، اذا الامور هكذا. فالظاهرية قالوا الاصل في الشروط المقترنة بالعقد هو الحظ، فلا يجوز للعاقدين تقييد العقد بشرط من الشروط إلا إذا نص الشارع على جوازه أو قام الإجماع على ذلك، وحدد الشروط المستثنى من ذلك الأصل وهو الحظر بسبع شروط، يبقى جعلوا في الأصل الحظر ويستثنى سبعة أشياء جاءت في الشريعة بالنصوص القرآنية والنبوية. أول شيء قالوا اشتراط الرهن في بيع الأجل، هذا مستثنى، يشترط الرهن في بيع الأجل، الدليل وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، يبقى اشترط الرهن في بيع الاجل. واحد. اثنين، اشتراط تأخير الثمن الى اجل مسمى لقوله ايها الذين امنوا اذا تدينتم بدين الى اجل مسمى. مدام اخر الثمن نشترط، مدام ان يبقى في رهن هنشترطه، تمام، في بيع الاجل. اشتراط اداء الثمن الى الميسرة لقوله وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. فنكتب في العقد مثلا ونتفق لو انا ما قدرتش ادفع وجاءني عسر فتنتظر علي الى حين ان ييسر الله عز وجل علي. القرآن اللي قال كده اشتراط كل ده يكتب في العقد، يكتب ويقال يقال يلتزم به يلتزم به لانه موجود في القرآن شروط انزلها الله، انزل بها من سلطان، مش كده ولا لا؟ اشتراط صفة في المبيع بتراضي المتبايعين كاشتراط ان تكون الشاء المبيعة ذات لبن لقول الله يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. الشاء مش الربع بتطير، هنقول الشاء تكون إيه اللي هتبيعها لي تكون بتدر لبنا حقي، نطلب هذا الشرط. اشتراط خيار الشرط في العقد، خيار الشرط كأن يقول شخص لآخر اشتريت هذه السيارة ب10,000 ريال على أن يكون للخيار 3 أيام أراجع نفسي، ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع. جبت الكلام ده منين يا عم الشيخ وانت راجل ظاهري بتقول؟ قال لك النبي عليه الصلاة والسلام جاءه حيان بن منقذ وكان هذا الرجل يغبن في البيوعة، ولاده بيمنعوه ما بيتمنعش، لازم ينزل السوق يبيع ويشتري، وكل يوم يجي لهم مغبون يشتري اشياء مخدوع فيها، فاشتكوا للنبي عليه الصلاة والسلام. فالرسول رحيم يعمل ايه مع الرجل ده؟ الرجل ده مصر يبيع ويشتري ويخسر وبيروح الناس بتخدعه، راجل طيب وولاده يقولوا له احنا عايزينك يعني تحمي مالك انت هتضيع فلوسنا، يقول لهم ولو هيمسكوا ابوهم يكتفوه. سالوا النبي صلى الله عليه وسلم يشخط فيه يقول له اوعى تخرج من البيت ده، النبي عليه الصلاه والسلام. شوف بقى الرحمه المهداه عمل ايه. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا تبايعت، وكل الناس عرفت وصلها قرار النبي عليه الصلاه والسلام، إذا تبايعت فقل لا خلابة، اوعوا تخدعوني، لا خلابة لا خديعة، أنا ممكن أضحك عليا فإياكم أن تخدعوني، لا خلابة، ولي الخيار 3 أيام، ليا 3 أيام خيار، أتبعوني بعولي، مش أتبعوني أروح للنبي عليه الصلاة والسلام، أو بأصبح معه رخصة، قل لا خلابة وليك الخيار 3 أيام، يروح بيشتري والناس بقى عرفته في السوق خلاص، ساعد وخد يا عم ما تخافش، مش هيخدعوه لانه عارفين هيروح لاولاده وهيرجع لهم بالسلعه ولهم انتوا خدعتوني وانا قلت لكم لا خلابه وانتم ايه خلبتموني وغبنتموني. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضعها قاعده، فهذه القاعده ليست خاصه بهذا الرجل فقط، فمن الممكن ان يقاس عليها لانه هنا اعطاه الخيار. فلو جاء انسان وقال ولكن يبقى الامر باتفاق، ليه الخيار 3 أيام؟ ليه حق بإرجاع البضاعة في خلال 3 أيام؟ ويمكن بيحدث الكلام ده لو تلاحظوا الآن في بعض المعاملات، يقول لك من حقك إنك ترجع السلعة دي في خلال، حتى في الأمور اللي بتتباع بالإنترنت والكلام ده كله، من حقك إنك أنت إيه ترجعها في غضون عدد قد كذا من الأيام، تمام ولا لا؟ الكلام ده شرعي موجود أهو عند النبي عليه الصلاة والسلام، حديث صحيح الإمام مسلم وغيره. طيب. 6، اشتراط المشتري اخذ مال العبد المباع او بعضه من البائع. مال العبد، العبد يعني ايه؟ اللي هو المملوك، العبد المملوك، لان النبي قال من افتاع عبدا وله مال فماله الذي باعه الا ان يشترط المبتاع. وهيقول لك هو العبد بيملك مال اصلا، ما هو العبد وسيده وماله لمين؟ لسيد. يقول لك لا، ما هو من الممكن العبد ده، انت لما تيجي تشتري فرس بتشتري الفرس بالسرج بتاعه بكذا ممكن تشتري بيه وممكن من غيره، صح؟ نفس الكلام العبد بيبقى بيه بعض الايه الاشياء اللي هي مش مال معاه، يعني الراجل ليه حساب في بنك فيصل ولا حاجه، لا هو القصه كلها ان في اشياء بتبقى تحت ايديه، هذه الاشياء اللي تحت ايديه ملك لمين؟ لسيده. فلما سيده يبيعه المفروض كل شيء معاه ما عدا بدنه ملك لمين؟ لسيدي، الا ان يشترط المبتاع اللي انا هاخده باللي عليه ده، ممكن يكون بقى مقاتل ولابس بقى درع ولابس كذا وخوذه مش كده وراكب فرنسا، يقول له انا خدته باللي عليه، وذلك قال ايه من ابتاع عبدا وله مال مش له مال يعني يملك ويملك ازاي فماله الذي باعه فماله للذي باعه اللي هو المين البائع الاصل هو الذي كان يملكه الا ان يشترط المبتاع المبتاع اللي هو مين المشتري اشترط يقول له انا هغضب كل الاشياء اللي فيه دي دلوقتي واضحه كده طيب سبعة اشتراط المشتري اخذ ثمر النخل المؤبر يعني الملقح يجوا على الصائر النخل ويقبروه علشان يبقى ايه ملقح وجاهز للايه للاثمار لان الثمره في الاصل للبائع لقول الرسول عليه الصلاه والسلام من باع نخلا قد ابرت يعني لقحت فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع فالمبتاع لو اشترط يقول له انا عايزها بالثمره عجبك عجبك مش عجبك احنا لسه ما ايه ما عقدناش واخد بالك فاذا الامور دي اللي اشترطوها كلها كما ترى امور جاءت اما في القران او جاءت في الاحاديث النبويه يبقى ده مذهب الظاهريه الاصل في الشروط المقترنه بالعقد ايه الخلاص الا ما استثناه الشرع وذكر سبع اشياء على الضد من ذلك الحنبله على الضد الحنبلة على ضد مذهب الظاهرية قالوا الأصل يبقى الحنبلة ضيقوا قوي الظاهرية ضيقوا قوي والحنبلة وسعوا قوي قالوا الأصل الإباحة إلا ما خالف الدليل يبقى الطائفة قالت الأصل الحرمة والحظر حتى يأتي دليل بالاستثناء والحنابلة قالوا الإيه العكس الأصل الإيه الإباحة فدول وسعوا قوي ودول إيه ضيقوا جدا طيب يرى الحنابلة أن الأصل في الشروط المقترنة بالعقد الحل والإباحة ولا يحرم منها إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله فيجوز للمتعاقدين أن يشترط ما يرونه من شروط ويستثنى من ذلك بعض الشروط يستثنى من ذلك بعض الشروط التي منعها الشرع هذه المستثنات عند الحنابلة أنفسهم فيها خلاف هنذكر جمهور الحنابلة بيستثني من الأصل الأمور الآتية قال لك الأصل الإباحة بعكس الاستثناءات هنا تبقى مخالفة الاستثناءات الظاهرية الظاهرية قالوا الأصل الحظر ويستثنى فيجوز ما ذكروا السبعة دول هنا بقى هيقولوا العكس واخد بالك الأصل الإيه الإباحة يبقى هيستثنوا أشياء يجعلوها محظورة اللي استثناه الظاهرية جعلوه مباح لأن الأصل الحظر هؤلاء الحنابلة استثنوا الأشياء المحظور من المباحات المحظور في العكس فقالوا اشتراط ما يناقض الشرع وما كان محظورا كاشتراط الربا عند تأخر المدين عن السداد في الوقت المحدد هقول لك حضرتك اشتريت مني هذا بعشر تلاف جنيه كويس طيب على ايه على 3 اشهر لو اخرت ها رابي تدفع بالزياده يبقى هنا دخلنا في الربا مش كده ولا لا شو ده الربا يبقى اشتراط ما يناقض الشرع يبقى لو كتبنا في العقد هذا الكلام يبقى العقد ده فيه شرط ينبغي حذفه والغائه لماذا لانه مخالف للشرع لان الشرع حرم الربا قال اشتراط ما يناقض الشرع وهو ما كان محظورا كاشتراط الربا عند تأخر المدين عن السداد في الوقت المحدد ده ربا طيب اثنين اشتراط ما يناقض مقتضى العقد اقول لك انا بيع لك العربيه دي بس تركبهاش ينفع ازوجك البنت دي بس ما تقربش جنبها هو عليك ها اجر لك الشقه دي ما تسكنهاش ينفع هو ده مقتضى العقد قال لك اشتراط ما يناقض مقتضى العقد كمن باع سياره الى الغير واشترط عليه عدم ركوبها باع دارا واشترط عدم سكنها تمام يبقى ده مخالف يبقى اما ان يكون مخالف للشرع او مخالف لمقتضى الايه العقد اشتراط عقد في عقد كان يستاجر داره بشرط ان يقرضه 10000 جنيه يبقى انت اشتراط عقد في عقد عشان تعمل ده عمل زي نكاح الشغار حاجة أصل حاجة تمام وقد يكون الرجل هذا أصل لا طب ليه السبب لأن الشرع بيمنع الغبن والإكراه ما أنت أنا مزنوق وجاي أقول لك سلفني 10,000 ده انا امي في المستشفى. تقول لي بشرط تبيع لي شقتك. وضحت الصوره؟ ما تيجي كده اشتراط جي وصديه. واضحه الصوره؟ يبقى انا هنا استغلت الايه الحاجه، واستغلال الحاجه ما لا ينبغي ان يكون في المجتمع المسلم هذا. هو ليه قال لا يبيع احدكم على بيع اخيه؟ وايه الحرمه فيه؟ انه اطغر صدره. لا ينكح احدكم، لا يخطب احدكم على خطبه اخيه، عشان ازعل على اخاك، والمفروض البنات كتير. اذا اللحمه هتنهار في المجتمع الاسلامي. مثل المؤمنين في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، مش كده ولا لا؟ المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. يبقى في امور ما حرمتش عشان الربا او لكن عشان هتورث شحناء او في استغلال. خلي بالكم ياكم تظنوا ان كل البيوع ربا او لا، بل ازيدكم من الشعر بيتا، الشرع سمى كل المحرمات ربا، وهيأتي الكلام ده لما نيجي نذكر هذه الامور. وكنا شرحنا جزءا من هذا في جامع العلوم والحكم، انه ربا اي شيء الظلم ربا. وذي قال لك ارض الربا ان يستطيل الانسان في عرض اخيه، ارض الربا، مش كده ولا لا؟ يبقى هذه الامور حرمت علشان الحب اللي بيننا والود اللي بيننا. نسيتونا الله يسامحنا. فهنا بيقول ايه؟ اشتراط عقد في عقد، كأن يستأجر داره بشرط أن يقرضه 10,000 جنيه، والدليل نهي النبي عن صفقتين في صفقة، ونهي عن بيع وسلف. يبقى اشتراط عقد في عقد. أربعة، اجتماع شرطين في عقد. اسمع بقى ده، اجتماع شرطين في عقد. شرط واحد هم أباحوا وجعلوا الأصل الإباحة، طب ليه شرطين في عقد منعها؟ قال لك ولو كان صحيحين. اسمع بقى هنا، عشان هنا نحط بقى في خلاف مع الحنابلة، هم اللي اختلفوا مع بعض. اجتماع شرطين في عقد ولو كان الشرطان صحيحين، اذا كان لا يقتضيهما العقد، طالما العقد لا يقتضي هذين الشرطين، مثل ما اذا اشترى حزمة حطب على ان يقطعها له البائع ويقوم بتوصيل البيت المشتري، يبقى في حاجتين، يقطعها البائع ويوصلها لك، دول شرطين زياده على مقتضى الايه العقد. تمام؟ قال لك طب ليه لا يجوز مع ان الاصل عندك يا عم الشيخ الاباحه؟ قال لك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن شرطين في بيع. حديث صحيح وراه ابو داود وصححه سيدنا الشيخ الالباني وكل حاجه، وفسروا الحديث تفسيرا مغايرا لظاهره. رد الشيخ العثيمين على الحنابله في الشرح الممتع وقال لهم ايه؟ الصحيح جواز الجمع بين الشرطين بل الثلاثة بل الأربعة، الأمر مفتوح على حسب ما يتفقان عليه، والحديث الذي استدللتم به لا يدل على هذا بوجه من الوجوه، مع أن الماتن صاحب أصل الكتاب يقول بهذا القول الذي نقوله، أنه إيه؟ لا يجوز اجتماع شرطين. تمام؟ فرد العثيمين وقالوا لا، الحديث لا يدل على هذا بوجه من الوجوه، وإنما المراد بالشرطين في بيع الشرطان اللذان يلزم منهما محظور شرعي، وهذا أعني الجمع بين شرطين فيما ذكر لا يلزم منه محظور شرعي كالجهل والظلم والربا وما أشبه ذلك. قلت وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. الشيخ العثيمين تبنى مذهب الشيخين، وشرح الإمام ابن القيم لهذا الحديث في كتاب تهذيب السنن لابن القيم، ولما نيجي في شرح الحديث في نيل الأوطان هنبقى نجيب كلام الإمام ابن القيم ونشرحه ونبينه إن شاء الله تعالى. تمام كده؟ يبقى عرفنا إن الحنابلة قالوا الأصل الإيه؟ الإباحة، واستثنوا أمورا ثم هم اختلفوا، ولذلك كان المذهب الثاني عند الحنابلة عند شيخ الإسلام وابن تيمية وابن القيم يستثنى من الأصل اللي هو الإباحة، أصلهم الإباحة، الأصل الإباحة، الأمور الآتية: اشتراط ما يناقض مقصود الشارع في الأحكام، فلا يجوز أن يتضمن العقد شرطا ينطوي على ما هو محرم شرعا كالربا أو التعاون على الإثم والعدوان أو بيع وسلف. بيع وسلف زي ما ذكرنا، لأن بيع وسلف هيبقى الأمر فيه استغلال لحاجة المستسلف. تمام؟ اثنين، اشتراط ما يناقض مقصود العقد الأصلي بأن يثبت العقد مقصود بأن يثبت العقد مقصودا، العقد يثبت مقصودا وينفي الشرع الشرط هذا المقصود. مثل زواج المخلل، يعني الشرط دلوقتي يقول لك ايه، اتزوجك بشرط ان اطلقك بكره، اللي هو زواج المخلل، لان القصد من الزواج او شوف الاشتراك ما يناقض مقصود العقد الاصلي، مقصود العقد الاصلي الزواج، فالشرط الغاء الزواج بأن يثبت العقد مقصودا وينفي الشرط هذا المقصود كاشتراط الطلاق عند الزواج كما في زواج المحلل. طيب ماذا بالفقهاء الثلاثة بقى بين الاثنين؟ اختصره لكم سريعا ونختم النهاردة ان شاء الله. ماذا بالفقهاء الثلاثة؟ يتفق الأئمة الثلاثة الملكية والحناف والشافعية على أن الأصل في الشروط المقترنة بالعقد والحظر، يبقى مذهبه مذهب مين؟ الظاهرية، لكن استثنوا زيادة على الشروط السبعة، ها، استثناءات جديدة فقربوا من الحنبلة، فأصبح الحنبلة في أقصى اليمين والظاهرية في أقصى اليسار والمذاهب الثلاثة الأخرى في المنتصف، ولكن بيقربوا شيئا فشيئا، في بيقرب منهم من الحنبلة مثل الشافعية اقتصروا على السبع الشروط وأضافوا شرطين كمان الاستثناءات. جاءت المالكية الحناف فزادوا شيئا، جاء المالكية زادوا شيئا آخر فاقتربوا من الحنابلة. واضحة الصورة كده؟ طيب يبقى ماذا بالفقهاء الثلاثة؟ يتفق الأئمة الثلاثة المالكية والأحناف الشافعية على أن الأصل في الشروط المقترنة بالعقد والحظر مثل الظاهرية، ويستثنون زيادة على الشروط السبعة التي استثناء الظاهرية وسبق ذكرها الآتي. الشافعية، الشافعية اشترطوا ما يكون ملائما لمقتضى العقد وموثقا له ومحققا لمصلحته، مثل لو اشترطنا الشهادة في العقد ان يكون في شهود، او اشترطنا توثيقه بالكتابة وغير ذلك مما تدعو اليه الحاجة، وهذا يحقق مصلحة العقد ومصلحة العاقدين ولا معارض له من جهة الشرع، وقاسوا ذلك على الشروط المنصوص عليها. تمام. اثنين، اشتراط ما يتضمن معنى من معاني البر، كما كأن يشترط البائع على المشتري للعبد عتقه وتحريره، انا هبيع لك العبد ده بس بشرط، مش هبيعه غير الواحد ياخده يعمل بيه ايه، يكون هيعتقه، حقي ولا مش حقي، ألن ابيعه الا لانسان يشتريه، ما تجيش تقول هذا يخالف مقتضى العقد ان هو يشتريه ولا يستعمله، نقول لا، ما هو فيه هنا باب شرعي اللي هو باب البر، انه انا لن ابيع، مش انت عايز عبد اروح اشتريه من حد تاني، انا عايز ابيعه لحد يكون هيعتقه، انا نفسي اعتقه بس محتاج الفلوس، فاريد ان اعتق هذا الرجل، ارى فيه خيرا واريد ان يعتق، هيفيد المسلمين وهو معتق، بس انا ما اقدرش لاني محتاج فلوس، فهبيعه لشخص يعمل فيه ايه، يعتقد. فاشترطوا ما يتضمن معنى من معاني البر، كأن يشترط البائع على المشتري للعبد عتقه وتحريره، لحديث بريرة أن عائشة اشترط بريرة واشترط أهلها عتقها، اشترطوا عتقها وأن يكون ولاؤها لهم، ولأن الشارع يتشوف إلى العتق وفعل الخير فتفتح له الأبواب، زي ما يكون عندي قطعة أرض أنا محتاج فلوسها وكل شيء، وبتمنى أن يكون المكان ده بالذات يكون جامعة، فبيعوا الحد يكون ايه؟ ناوي يعملوا جامعة، واخدين بالكم ولا لا؟ باب من ابواب البر. اما الاحناف فقالوا بنفس مذهب الظاهرية، ولكن زادوا وقالوا بالسبعة الاستثناءات، وقالوا بما قاله الشافعية، ولكن زادوا عليه كمان اشتراط ما جرى العرف على التعامل به، ولو كان مما لا يقتضيه العقد ولا يلائم مقتضاه، فيصبح هذا الشرط جائزا استحساما بالعرف، وقاعدة الاستحسان موجودة عند من؟ الأحناف بس في أصول الفقه. نسيت أقول لكم إن الأحناف لما وافقوا الشافعية على اشتراط ما يكون ملائم لمقتضى العقد، الشافعية قاسوه على الشروط المنصوص عليها، هم لم يقيسوه ولم يستندوا للقياس، اتفقوا معهم على النتيجة، ولكن الوصول للنتيجة والاستدلال خالفوهم وقالوا بالاستحسان ايضا، واضح؟ لكن الشافعيه قالوا بالقياس، هم قالوا بالاستحسان. تمام. اما المالكيه فوافقوا على جميع ما سبق عند الشافعيه والأحناف والظاهرية، وأضافوا الآتي: خصوا الشروط الصحيحة المتعلقة بالنكاح بخصوصية تقوم على أمرين. شروط النكاح بقى ليه حلقات. اشترطوا في الشروط الصحيحة المتعلقة بالنكاح بخصوصية تقوم على أمرين: أن يكون الشرط مما يقتضيه عقد النكاح كشرط الإنفاق على الزوجة أو أن يبيت عندها. هيكتب في الشرط أو يشترط، يقول لهم شرط الإنفاق يشترط عليه الولي أنه ينفق على الزوجة مع أنه أصلا يقتضيه عقد النكاح، أو يبيت عندها مع أنه يقتضيه عقد النكاح، فلم يأتي بشيء جديد. اثنين: أن يكون في الشرط غرض صحيح للزوجة، الزوجة هتشترط أو وليها يشترط غرض صحيح ليها ولو كان مما لا يقتضي العقد، كاشتراط الزوجة، هنقول الكلام ده ورزقنا على الله، كاشتراط الزوجة ما ترجعوش في الآخر تقولوا أنت بتسلط علينا النساء، لا أنا هديهم حجتهم، هديهم حجتهم. وإما وهذا الشرط يعني يكون في الشرط غرض صحيح للزوجة ولو كان مما لا يقتضي العقد، العقد ما بينصش على كده صراحة ولا الأصول ولا الشروط العامة، لكن هو الولي هيضع شرطا هنا كاشتراط الزوجة ألا يتزوج عليها. المهم فقال: كاشتراط الزوجة ألا يتزوج عليها أو ألا يخرج من بلد إقامة أهلها. وهذا الشرط إما أن يكون معلقا على الطلاق أو العتق، الكلام ده كلام الملكية، لكن غير الملكية من الممكن ألا يكون عندهم الشرط ده أصلا اللي هو هيقوله، إما أن يكون معلقا على الطلاق أو العتق أو التمليك، وإما أن يكون مطلقا عن ذلك، يعني يكون معلق ساعة ما يجي يقول هذا الكلام بشرط لو حدث وتزوجت عليها تطلقها، لو تسريت بأمة تعتقها، فلو أعتقها يبقى خلاص مش هينفع أنه يتسرى بيها، مش كده ولا لا؟ ولو أصريت تملك الزوجة أمرها فيصبح أمرها إيه؟ بيدها، إن شاءت أن تطلق تطلق وإن شاءت أن تستمر معك تستمر معك. قال: فإن علق بطلاق أو عتق أو تمليك كقولي إن تزوجت عليها فهي طالق، أو إن تسريت عليها عن طريق الإماء فالسرية حرة، أو إن تزوجت عليها فأمرها بيدها أو بيد أبيها، يعني ملكها أو وليها أمر نفسها. فهذا الشرط صحيح ولازم، وإن لم يعلق بذلك يعني ما مش هتجوز عليها، وعد وعهد وشرط مقترن بالعقد ألا أتزوج عليها، لو فعل هذا فهو مكروه عند الملكية ولا يلزم الوفاء به. هيقول لك احنا عمرنا ما نقرأ في كتب الملكية فيه. الخلاصة الذي نراه وصحة مذهب الحنابلة من أن الأصل في الشروط الحل والإباحة للأدلة التي سنذكرها إن شاء الله في باب الشروط في البيوع في نيل الأوطار، ومنها قول الله: أوفوا بالعقود وبعهد الله أوفوا، وهذا عام يشمل جميع العهود والشروط إلا ما استثناه الشرع، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، ولأدلة أخرى سنذكرها في حين إن شاء الله. ومنها أن الشروط من الأفعال العادية، من الأفعال العادية، والأصل في ذلك عدم التحريم في الأمور اللي هي المعاملات، فهي ليست كالعبادات الأصل فيها المنع والتوقف، ثم إن الناس بحاجة إليها. أما أدلة الفريق الذي قال إن الأصل هو الحظ فلا تثبت أمام هذه الأدلة، وعمدتهم الظاهرية وغيرهم، عمدتهم في ذلك حديث بريرة، والناظر فيه يجده متفقا ودليلا لمذهب الحنابلة وليس العكس. فحديث بريرة ليس معناه النهي عن الشروط مطلقا، وإنما معناه النهي عن الشروط التي تحل الحرام أو تحرم الحلال. وسيأتي إن شاء الله ذكر كلام ابن تيمية وابن القيم بالتفصيل حينما نتكلم عن الشروط في صلب الكتاب إن شاء الله. بعد ذلك سنتكلم عن العقد النافذ وغيره، ونتكلم عن الخيارات، وبه ينتهي مقدمة المعاملات إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، نعوذ بالله أن نذكر بي وننساه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.